والمرأة كلها عورة كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أسماء وغيرها، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فكلها عورة من رأسها إلى أطراف أقدامها، هي للرجال الأجانب عورة لا يجوز لأحد أن يرى منها شيئا، وذلك أولا استجابة لأمر الله ورسوله، وثانيا كذلك سلامة لقلوب المسلمين والمسلمات، وحفاظا على المجتمع من الزيغ والانحراف، ولله الحكمة البالغة فيما شرع وأمر سبحانه وتعالى.